شافها قال أنا أشهد أن اللي رباك ربا عمره من بطن قبا كل الوصايف يا لابا من شافها قال أنا أشهد أن اللي رباك ربا تشوف عيني عجبها حبيتها وفوق ذلك حبيت حتى عربها بقينها في نسبها تشوف عيني عجبها حبيتها وفوق ذلك حبيت حتى عربها وقت يكفي إن قلبها اللي صفالي تحبني والليالي عيت على كل غالي لو ما صفى الوقت يكفي إن قلبها اللي صفالي عجب الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف إنها تعجل بجلها حبنا لها سنين وسنين يا مال فرقك يا عين تغير الناس وحنا باقين باقين باقين حب الله سنين وسنين يا مال فرقك يا عين تغير الناس وحنا باقين باقين باقين عين من الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل بجلها يا الرجب المعنى يصد منا من الشوق ويجيبه الشوق منا يا طرجب المعنى اللي على الرجم غنى يصد منا من الشوق ويجيبه الشوق منا علي من الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل بجلها كم مرة جيت ساري رهين ذيك الطواري ومر شارع سكنها مرور شخص انتحاري كم مرة جيت ساري رهين ذيك الطواري ومر شارع سكنها مرور شخص انتحاري علي من الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل بجلها سمه غبا سمه جنون مشطون مجنون مفتون وظن ما حد درى بيدر المخاليق يدرون سمه غبا سمه جنون مشطون مجنون مفتون وظن ما حد درى بيدر المخاليق يدرون علي من الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل بجلها الليل وهود الحزن فيني تجود على كثر ما دهلني خلاص صرت متعود لا طرف الليل وهود الحزن فيني تجود على كثر ما دهلني خلاص صرت متعود علي من الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها